بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في دروس عن الإمام الحسن سلام الله عليه وعن صلحه مع معاوية. قلنا إن الشرط الأول الذي شرطه الإمام الحسن سلام الله عليه في اتفاقية الصلح الموقعة من معاوية أولا، الشرط الأول أن يطبق القرآن والسنة. معنى أنه أي سياسة مخالفة للقرآن والسنة معناها تفقد هذه الاتفاقية صحتها. الشرط الثاني أن لا يعهد معاوية بالخلافة بعده إلى أحد، بل تكون الخلافة بعده للحسن، فإن حدث به حدث فللحسين. هذا الشرط ليس معروفا مع الأسف عند المسلمين، وأخفوه وخاصة الأمويين، وبعضهم أنا ذكرت لبعضهم يقول لا يوجد نص. لاحظوا، ابن حجر يقول في فتح الباري في المجلد 13 صفحة 55، يقول: ذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية: إن اشترطت على معاوية لنفس الخلافة بعده. بعد حديث آخر أيضا صحيح يقول: أرسل وأخرج يعقوب ابن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، وكتب إليه: أن اشترط ما شئت فهو لك. يعني هذا بعد يقول ونحوه نحو هذا في تاريخ دمشق 13 على 261، الاستيعاب 1386، نهاية ابن كثير 8 على 41، تهذيب التهذيب 2 على 259، سير أعلام النبلاء 3 على 264، اعتقاد أهل السنة 8451، العبر للذهبي 1.49، ونقل شرط ولاية العهد للإمام الحسن عليه السلام في هامش نهاية ابن كثير 8.16 عن تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 194، عن الإصابة 2 على 12 و13، الإمامة والسياسة 150. إذن هذه المصادر نصت على أن الشرط أن تكون الخلافة معاوية ما يعهد إلى أحد، إذا عهد على أحد تفقد الاتفاقية مصداقيتها. بعد في نهاية الإرب صفحة 4401، هذه من برنامج المكتبة الإسلامية الكبرى، قال أبو عمرو يعني ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثم تكون له من بعده، وعلى ذلك انعقد بينهما من عقد في ذلك الوقت. لا خلاف بينه، متفق عند العلماء. كيف الآن منفي صار؟ ابن عمدة في عمدة الطالب يقول: وشرط عليه شروطا إن هو أجابه إليها سلم إليه الأمر، منها أن له ولاية الأمر بعده، فإن حدث به حدث فللحسين، إلى آخر المصادر في الصواعق. بعد وأن لا يبتغي، مما يؤيد أن الحسين كان في سلام الله عليه مشروط له، في الصواعق المحرقة 2 على 399، شرط على معاوية أن لا يبتغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين غائلة، يعني ما يقدم على اغتيالهم سرا ولا جهرا، معنا عارفين أسلوب جنود العسل وأسلوب بني أمية كيف يستعملون السم ضد من خالفهم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: إعلان العفو العام خاصة لشيعة علي عليه السلام. معاوية عند بعد في الصفين، في الصفين لأنه كانت قتلاه ثلاث أضعاف قتل جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وكان في نفسه يقول أنه الأنصار عند عقدة منهم، غيرهم غيرهم يريد أن يقتل. شرط الإمام الحسن عليه السلام العفو العام. لاحظوا نص الشرط هذا، على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يؤمن الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحدا بما مضى، ولا يأخذ أهل العراق بإحنة، وعلى أمان أصحاب علي حيث كانوا، وأن لا ينال أحدا من شيعة علي بمكروه، وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، هذا آمنون معناها قتلهم وهدم دورهم، وأن لا يتعقب عليهم شيئا ولا يتعرض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب أصحاب علي حيث كانوا. عفو العام الشامل، الصواعق المحرقة لابن حجر 2399، مناقب ابن شهراشوب، إعلام الورى 1 إلى آخره. الشرط الرابع أن يترك سب أمير المؤمنين. لما هذا الشرط موجود معناه معاوية كان يسب عليا في حياته. طيب، علي بن أبي طالب خليفة شرعي، بايع للذين بايعوا أبو بكر وعمر، إذا نطعن في خلافة علي شرعية خلافة، نحن عندنا إمام من ربه يحتاج إلى بيعة، البيعة اعتراف لا أكثر. لكن نفس الذين بايعوا أبو بكر وعمر بايعوا وخليفة شرعي، وعمر ومعاوية حاكم على الشام من قبل عمر، ما معنى سبه؟ لما يشترط عليه معنى كان معاوية عمله هذا اللعن وسب عليه. هذا الشرط مذكور في مصادر متعددة. لاحظوا مثلا مناقب آل أبي طالب، أن يترك سب علي، وأن يؤمن شيعته ولا يتعرض لأحد منهم، امتاع الأسماع للمقريزي وغيره وغيره. بعضهم ماذا أضاف لهذا الشرط؟ قالوا أنه شرط عليه أن لا يسب عليا أمامه، وبهذا يبرر لمعاوية أنه في غياب الحسن ما يخالف، إلعن على المنابر، إلعن السب، لكن في حضوري لا. هذا من يعقله؟ الإمام الحسن بلا غير على أبيه، وأي شرط هذا؟ أي مسلم يقبل هذا الشرط؟ ابن خلدون يذكر غير غير ابن الأثير ماذا يقول؟ وأن لا يشتم عليا فلم يجبه إلى الكف عن شتم علي، فطلب أن لا يشتم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك، ثم لم يفي له به أيضا. أنا اعتقادي أن مقام علي وسب علي عند الإمام الحسن غير قابل للمفاوضة، وأنه شرط على معاوية ذلك وقبل ذلك، ولكنها تبريرات حاولوا أن يبرروا. نعم معاوية ملتزم بذلك، ومرة نال من علي عليه السلام فوقف الإمام الحسن سلام الله عليه، وقف بذلك الشموخ، الشموخ شموخ العترة الطاهرة، الشموخ النبوي، وقال له أيها الساب عليا اعلم أنه أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدتي خديجة وجدتك قتيلة، وجدي جدي رسول الله، وجدي هاشم وجدك صخر، وذكر له عائلته وأسرته. فلعن الله الأشر منا الأسوأ منا، فقال الحاضرون آمين أو أكثر الحاضرين. إذن معاوية ما يجرأ، لما جرأ ودخل إلى بيته، يقول النص بعد ذلك معاوية دخل إلى بيته. المهم كان هذا شرطا من بنود الصلح، أن الإمام الحسن عليه السلام أن يكف عن سب علي بن أبي طالب، مع الأسف أنه استمر حتى جاء عمر بن عبد العزيز، يعني بعد هذا كان في سنة 40 بدأت خلافة معاوية، إلى سنة 200 وكسر حتى عمر بن عبد العزيز رفع لعن أمير المؤمنين من المنابر. ولذلك يقول له الشريف الرضي رحمه الله: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك. لكن العين ما تبكي فتى من أمية، أنت أنقذتنا من السب والشتم، فلو أمكن الجزاء لجزيتك. دير سمعان لا عدتك العوادي، فخير ميت من آل مروان ميتك. دير سمعان المكان اللي دفن فيه عمر بن عبد العزيز. غير أني أقول أنك قد طبت وإن لم يطب ولم يزك بيتك. الشرط الخامس: أن لا يغتال الإمام الحسن والإمام الحسين وآلهما. وهذا ما معناه؟ لما واحد يتفق مع دولة ويقول أنه لا تغتالوني، معنى أنه سيرتهم على الاغتيال. وهذه مسألة الاغتيال مسألة أنا في اعتقادي للآن يخافون الكشف عنها، وإلا وهذه مسألة سائدة، كثير من اللي يموتون حتى الآن في دول يموتون موتة طبيعية. ابحث عن السم وراء قتلهم. لماذا أول ما بايعوا أبا بكر رأسا بعث على الحارث ابن كلدة؟ الحارث ابن كلدة تعرفون من هو؟ طبيب العرب المعروف في المعالجة من السموم، اللي عالج كسرى من الطائف. كسرى لما سموه خاف من أطباء اللي حوله، دز على الطبيب العربي المعروف، لو ما استطاعوا يعالجوه، وعالج من السموم وأعطاه سمية، هاي الجارية أعطاه سمية ورجعها. سمية ابن أم زياد ابن أبيه، هي هاي سمية اللي أعطاها كسرى إلى حارث ابن كلدة. بمجرد أن بويع أبو بكر يجيبون الحارث ابن كلدة، ما كان يأكل إلا معه. معناها ماذا؟ معناها الظروف المحيطة في سم. وأخيرا يروون أنه قال، كان يتغدى معاه، أكل لقمتين أو ثلاث، قال: ارفع يدك يا أبا بكر، أنا وإياك نموت بعد 3 أيام. طعام مسموم. وهكذا كان. المهم، يشترط الإمام الحسن سلام الله عليه على معاوية أن لا يغتال هو وأخيه. وأخيرا كيف صار؟ الشرط السادس: عندنا 4 بنود مالية. التعويض على عوائل شهداء حرب الجمل وصفين. لاحظوا النص: أن يفرق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل وأولاد من قتل معه في صفين 1000 درهم. 1,000,000 درهم، هذه تعويض على الذين قدموا شهداء في صفين. بعد: أن يفضل بني هاشم في العطاء والصلاة على بني عبد شمس. هذا الشرط قبله معاوية. ولماذا؟ الإمام الحسن يريد أن يثبت أن بني هاشم فوق، لأنه كان موجة تريد أن تمحو بنو هاشم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله كان مهدد. والذي رتبوا طبقات العطاء كان مرتبة من زمن عمر بن الخطاب، وفيها بنو هاشم أولا، فاشترط عليه تقديم بني هاشم على بني عبد شمس إلى آخره، وأن يستثني ما في بيت مال الكوفة كان 5,000 أنه يكون هذا تحت تصرف الإمام الحسن سلام الله عليه. هذه الشروط، هذه الشروط يا ترى هل وفى فيها معاوية؟ نصبه ليزيد وفاء بهذه الشروط. أعلن معاوية عند الكل لما انتصر، قال: أن كنت شرط للحسن بن علي شروطا، ألا وإنها جميعا كلها تحت قدمي. ماذا معناه؟ معناها الحقوق والشرع، أن عهد الصلح الذي تم انتفت شرعيته، لأنه إذا خرم شرط واحد هذا أعلن عدم الوفاء بهذه الشروط. إذا شرعيته بيعة، بعضهم يحاول أن يقول أن بيعة الإمام الحسن لمعاوية معناها أنه هذا عادل ويستحق أن يكون خليفة، ما عندنا دلالة فيها. أولا بيعة مشروطة، بيعة بموجة الغلبة الأموية التي صارت في الأمة. ثم ما دام لم يفي بالشروط، إذن كيف يكون تريدون أن تستدلوا بصلح لم تتحقق شروطه؟ بعد لا يمكن أن يقال ذلك، لأن حديث الخلافة بعد 30 سنة عندهم صحيح معتبر، وبعد 30 ماذا يكون؟ ملك عضوض. بل يصحح الألباني حديث أن أول من يغير سنتي رجل من بني أمية ويطبق على معاوية. يصحح حديث أنه إذا بلغ بنو أبي العاص 30 رجلا جعلوا عباد الله خولا ومال الله دولا. إذن هذه أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله صحيحة. حديث الشجرة الملعونة في القرآن والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وآله يصححون أحاديثها. غيرها. عمار تقتله الفئة الباغية بالبخاري، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طيب هؤلاء إمام الذين يدعون إلى النار، هل يمكن أن يكون؟ بعد الخلافة بعد 30 سنة وبعدها ملك عظيم، ملك لعظ المسلمين، يعظ المسلمين، هذا يمكن حكما شرعيا. المهم أن الإمام الحسن سلام الله عليه قام بما يجب عليه وحافظ على برنامج أبيه في إعادة العهد النبوي، وحافظ على فرض الشروط التي يستطيعها، وكشف للناس في الواقع معاوية وأنه ما وفى بهذه الشروط. الإمام الحسن سلام الله عليه هو الإمام الممتحن من هذه الأمة، ولكنه كان قوي المنطق، قوي الحجة، على بصيرة من أمره، وطالما له مواقف ومواقف في الكوفة أمام معاوية، قبل الصلح، بعد الصلح، في المدينة، في مراسلات لمعاوية، في اعتراضه. ابن خزيمة شيخ البخاري يقول أن الإمام الحسن أرسل رسالة لمعاوية يعدد له ذنوبه وما نقضه من الصلح، وهو شيخ البخاري يقول أنه الإمام الحسن كان يتابع في أعمال معاوية، كان يقوم بواجبة الإمام الحسن سلام الله عليه. إخواني الأعزاء، أخواتي المؤمنات، يجب أن نعرف مسألة عن أهل البيت عليهم السلام، أن أفقهم أعلى من أفق خصومهم. الإمام الحسين عليه السلام هو يعيش أفق أعلى، أعلى من يزيد وكل أهل البيت، في مقابل من وقف مقابلهم دائما هم من أفقهم الأعلى. أفقهم أنهم اختارهم الله أئمة حججا، علمهم، وعيهم، بصيرتهم، رؤيتهم للآخرة، معرفتهم بمستقبل الأمة، هم منطقهم دائما قوي. الإمام الحسين عليه السلام كان مع الإمام الحسن رفيقا له في صلحه، في عمله. والإمام الحسن لو بقي إلى وقت الإمام الحسين لكان هو الكربلائي والإمام الحسين عليه السلام معه. إذن الأئمة من العترة الطاهرة كلهم منهج واحد وإن اختلفت ظروفه، كلهم نور واحد وإن اختلفت ألوانه، كلهم عطر وإن اختلفت أنواع عطورهم أو روائح وعبق هذا العطر. أيها الإخوة الأعزاء، ما دمنا نعتقد بعصمة أهل البيت عليهم السلام فعلينا أن نفهم ما قاموا به. في الواقع أن شهادة رب العالمين بشخص، شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بشخص أنه معصوم، يعني كل عمله صح. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، معناه أنه كل منهجه هذا الشهادة بالصحة لكل أعماله. لما يقول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا أم قعدا أو قعدا، عندما يقول معناه أنه عمل الإمام الحسن في خلافته هو صحيح وعمل الإمام الحسين سلام الله عليهم جميعا هو صحيح أيضا، وهذا لعهد معهود من جدهم ولرؤيتهم المطابقة مع عهد جدهم ولعصمتهم وعلمهم وإلهامهم صلوات الله عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.